من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبلا ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم وعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم